الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا الذين امنوا اتقوا الله قولوا يا الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، نقعد مع شرح كتاب منهاج القادمين وعمده المفتين. اليوم ان شاء الله ندخل في باب اللقيط، وتبقى لنا اللقيط والجعاده، يعني استطعنا نفوز اليوم وناخذ اللقيط فقط حتى، وبعد كده ندخل ان شاء الله كده على الفرائض، ربع الفرائض وما بعدها. فالمصنف قال اللقيط، كتاب اللقيط. اللقيط هو يسمى او الملقوط او المنبوذ او الدعي، وهو اسم للطفل الذي يعني يوجد مطروحا في الشارع كما يقال، او في اي مكان يعني نحو، وليس هناك من يدعي يعني ان ينسبه له. وهذا باب من باب الاستئناس من عموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. فالالتقاط كان فيه من باب التعاون على البر والتقوى، لانه انقاذ النفس من الهلاك. وايضا جاء في الامم السابقه من قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا. فهنا طبعا هذا كان موجود في الامم السابقه، التقاط فرعون لموسى عليه السلام والمعجزه في ذلك، ثم كان بعد ذلك وسبب في هلاك فرعون. فايضا في زمن عمر جاء اثر يستانس به عندنا في المذهب في اثبات مساله اللقيط، بانه رجل وجد او يقال هو يعني موالي مالك عن شهاب الزهري على الرجل يسمى سنين ابي جميله، يعني وجد طفلا منبوذا او يعني موجودا فاخذه في زمن عمر، فجاء به الى عمر رضي الله عنه فقال ما حملك على اخذ هذه النسمه؟ فقال وجدتها ضائعه فاخذتها. فقال له عريفه يعني يا امير المؤمنين انه رجل صالح، يعني يمدح في هذا الرجل. فقال له عمر كذلك؟ قال نعم. قال اذهب فهو حر، يعني هو ولاءك له. هو طبعا سياتي معنى الكلام، هو الطفل مش معروف هو حر ولا عبد، فقال هو حر ولاءك له وعلينا نفقته. يعني ايش النفقه؟ الولاء هيصبح له، لانه وثم النفقه تكون ان النفقه تكون على من بيت بني المسلمين. هذا الاصل سياتي معنى ان نفقه اللقيط المفروض انها تكون من باب العام، من المال العام. قال كتاب التقاط التقاط الملبوذ. إذن اللقيط أيضا قال التقاط الملبوذ أي المطروح. قال فرض كفاية، وهو الحق للنطبة أو ما هو المنبوذ. المنبوذ هو كل صبي لا كافل له، كل صبي ولا كافل. إذن خرج كل صبي البالغ، وخرج بلا كافل له من كان له كافل. هذا هو المنبوذ. وان كان البعض يقولون ان الصبي طبعا هنا دخل فيه المميز وغير المميز، بعض يقول ان المميز التقاطه يكون من باب الكفاله، وغير المميز هو من باب اللقيط يعني وغير ذلك. والبعض يعني زي قالوا ينتهي الالتقاط بسن التمييز، لو وصل التمييز فلا يكون التقاطا، وما بعده الى البلوغ يسمى كفاله. البعض يقول ذلك، الموارد ذكر ذلك، لكن المذهب عندنا بالفرق. هو قال كما في المعنى لأنه كل صبي ضائع لا كافل له. طب هو قال فرض كفاية، انتبه هنا، فرض كفاية، إذا لابد أحد يلتقط هذا الصبي إذا وجده رضيع أو غير رضيع، لأن هذا فيه صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك، وهذا من مقاصد الشريعة. لذلك هو قال فرض كفاية لذلك، إن قام به واحد سقط الحرج عن الباقي، وإذا لو تركوا الأمة جميعا أو لا يأثمون. طب إن لم يعلم به إلا واحد فقط اللي يعلم أن فلان تعين عليه، وأصبح فرض عين عليه هو. لو علم بأن فيه لقيط موجود في مكان معين هو الذي يعلم، أصبح فرض عين عليه بذلك. قال ويجب الإشهاد عليه في الأصح. يعني هنا إن التقط طفلا على أو الصبي اللي قلنا يعني على انتقد منبوذا نقول أو لقيط لابد يشهد. قال يجب الإشهاد. يعني يشهد ليش؟ حتى يصون النسب. لأنه لو مات من وقتها ممكن البعض يظن ابنه، هو يشهد على ان قطعه حتى لا ينسب اليه، لان طبعا تختلط الانساب بعد ذلك، وحتى لا يضيع نسبه نفس الولد، لان لعل له نسب سياتي احد يسال عنه بعد ذلك، فهو لو نسبه اليه سيضيع نسب الولد ايضا. يعني هي المساله اما تضييع نسب الولد او اختلاط الانساب بعد ذلك، لذلك قال يجب الاشهاد. وان كان عندنا قول ثاني يستحب ولا يجب. قال والمعتمد عندنا وجوب الإشهاد كما قلنا. قال وإنما تثبت ولاية الالتقاط للمكلف، يعني الذي يلتقط لابد أن يكون مكلفا. إذا لو التقط صبي، لو التقط صبي لا يصح التقاطه. طب لو التقط مجنون لا يصح التقاطه لعدم الاهليه. فقال انما تثبت ولايه الالتقاط لمكلف حر مسلم، حر مسلم، مسلم عدل رشيد. يبقى تع هنا يبقى الالتقاط خرج من حر العبد لا يلتقط الا لو اذن له السيد او اقره السيد على التقاطه كما سياتي. التقطت السيد أقره فأصبح السيد هو الملتقط. مسلم خرج الكافر لا يلتقط، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، حتى لو في احتمالية يكون هذا اللقيط كافر مسلم. عدل حتى يستطيع أن يصونه، ورشيد أيضا. إذن الضاد كل هذه الشروط اللي وضعت أو التقييدات لا يصح التقاطه. قال فلو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه. قالوا الحضانة دي تبرع، هو ليس له التبرع أصلا، هو ليش انتزع؟ عشان يكون الحضانة تبرع، وهو لما يأخذه سيحضنه تبرع. التبرع ليس للعبد أن يتبرع، ليس أهلا للتبرع، فلذلك ينزع ويؤخذ من العبد. إن أقره السيد فيكون التقاطا للسيد، وإن منقره فينزع منه. فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط. ممكن السيد يقول له التقط ما تريد أو زوجت وأنا يعني هذا الالتقاط يرجع لي، فكان أذن له في الالتقاط، فما يلتقط العبد يكون التقاطا للسيد. كأنه نائب عنه في الأخذ وفي التربية أيضا، ممكن يعهد إليه لذلك. عفوا؟ من الرشد، يعني ما يكونش فقط مكلف، ما هو ممكن مكلف الولد يكلف في 15 سنة. كان في الأموال، زي في الأموال اليتامى، في أنست منهم رشدا. يعني لابد يكون عنده رشد، مسؤول، عنده ولاية. مش لازم سفه، لكن لم يصل الى الرشد، كل مكلف لكن ليس برشيدا. ولد عنده 19 سنه ولسه ما وصلش للرشد، هو مكلف لكن الرشد مش عنده، فلا نقول انه هيتحمل مسؤوليه الطفل دوت. يعني ليس المقصود عكس الرشد نقول الفسق، لكن ممكن ما لم يصل الى الرشد مكلف غير الرشيد. وهو الطفل لا، الاصل الرشد بعد التكليف. لا، لان الرشد يكون بعد التكليف مش المقارنه. طيب ما تقارن ازاي؟ مش على الرشد. ماله بقى؟ نفس القياس. يعني القياس بين ايه وايه الاول؟ مميز بالمميز. ده مميز ممكن مميز. لا لا يكفي مساله التمييز، لان الرشد زياده عن المساله. فلا، ما هو الضابط فين اللي هنقيس عليه؟ التمييز ده اللي بيستقل بنفسه في اموري، وايضا يفهم كما قالوا في النساء وغير ذلك، فده يعتبر مميز. غير مميز غير ضابط، ده غير ضابط. الرشد ضابطه انه عنده اكتمال العقل مش فقط التكليف، وفي اختلاف فيها. نعم. ايوه، ما هو الرشد واضح في حتى في اليتامى الايه بان ان انست منهم رشد، فقالوا ايه؟ بيعطيه مال، يقول اشتري بيع يفعل كذا، وجد انه في رشد، فانه هيتحمل ولايه او يعني نقول حضانه مسؤول. هذا المقصود هنا ايضا. لكن العدل هو اللي فيه الفسق، لو انت تقصد العدل هو نقيض الفسق، الرشد ليس نقيض الفسق. نعم. قال ولو التقط الصبي او فاسد او محجور عليه، اتى بنقيض الراشد لو انت تريد الرشد المحجور عليه، لان المحجور عليه لا يتصرف، ممنوع من التصرف لعدم الرشد او عدم او للسفح لو قلنا، ده احد الاحوال، لكن هو قال لو التقط الصبي او مش قلت ما انا قلتها قلتها فعل علمه فاقراه عندها او التقط باذن الله فالسيد الملتقط قلت هذا، ولو التقط صبي او فاسق او محجور عليه او كافر مسلما انتزع منه. يبقى لو كان الملتقط اللي هو الطفل هذا او المسلم والذي التقط صبي او فاسق او محجور عليه ملوش معلوش اصلا هو ليس له رشد ولا هذا او كافر انتزع منه لعدم الاهليه لا للصبي ولا المجنون ولا المحجور عليه وتهمه الفاسق. بخلاف اللقطه تذكروا لو وجد لقطه ما منعناه من اللقطه. تذكروا اللقطه كان الخلاف في الحمل على ايش في اللقطه؟ قلنا لو اخذنا المذهب اختلفوا الاصحاب نحمله على كذا ام نحمله على كذا. اي هو لو طريق لو طريقان في ذلك منها الولايه صحيح والامانه دي كانت طريق. الطريقه الثانيه لو قلنا ولايه وامانه يبقى هؤلاء ليس لهم التقاط اللقطه ايضا مش التمليك كلمه ثانيه الاكتساب قلنا على سبيل الاكتساب. فقلنا لو على الاكتساب يبقى لهم يكتسبوا الصبي يكتسب والمحجور يكتسب والفاسق يكتسب فياخذوا اللقطه من هذا. هنا بقى في البقيت حملوه على ولايه وامانه فمنعوهم من اخذ البقيت بخلاف اللقطه في ذلك. ليش؟ لعدم لمعنى الاكتساب اقصد. واما الكافر ان لا ولايه للكافر منع لانه لا ولايه للكافر على المسلم. لكن ممكن الكافر يلتقط اهل ملته ممكن يلتقط اهل ملته في ذلك ايضا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا العدل غير الرشد. الفسق غير الرشد. واحد فاسد لكن تديله فلوس ويتاجر كما قال مجنون تجاره يعني يكسبك ويظبط المسائل وكل شيء عنده في العمل هذا الرشد لكن في عنده فسق لا يتق الله يفعل ما يفعل لكن عنده رشد في التعامل مع الاموال عنده رشد. فالعدل عكس الفسق. نعم هو هيأتي بالدار بالدار هيأتي التقاطف ده المسلمين أم بلاد كفار دخلنا عليهم الجهاد وكان فيها مسلم سيأتي الكلام أو كلها كفار. نعم وفي كمان لو شك كيف سيكون يعني لما علم التفصيل الآن سيأتي فيها إن شاء الله. نعم طيب للمسلم يعني والمسلم هنا يعني لو أن ينتقد الصبي محكوم بكفره لو في صبي محكوم بكفره له المسلم ينتقده لكن العكس لا يكون أيضا. طبعا العدل المقصود هنا العدل في الظاهر اللي هو المستور اللي لم يطلع على شيء من فسقه. احنا قلنا الظاهر مالناش علاقة بالباطن يعني العدل المقصود هنا العدل في الظاهر اللي هو المستور الذي لم يطلع على نوع الفسق. طيب لا يشترط في الملتقط او التبهتم الذكوره يعني ممكن يعني هنا الملتقط لا يشترط فيه الذكوره ولا الغنى مكلف. نعم وان كان سياتي كلام على المراه هنا سياتي لكن هنا لا يشترط في الملتقط او الملتقط لا يشترط فيه الذكوره ولا الغنى على الاصح ايضا يعني لا يشترط في ذلك ممكن يكون غني ممكن يكون فقير ايضا. طيب قال بعد ذلك ولو ازدحم اثنان على اخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما او من غيرهما يعني لو ازدحم الاثنين على اخذ واحد فالحاكم هنا يعني يجعله عند من يراه منهما او من غيرهما يعني لا حق لاحدهما قبل الاخذ لما يعني لو اثنين تعاركوا الحاكم سياتي الكلام انه يعطيه لمن فيه لكن قالوا ان سبق واحد فالتقطه منع الاخر من مزاحمته. لو واحد التقطه اولا الاخر جه بعد ما التقطه الاول ليس له ان يزاحمه في ذلك. طب وان التقطاه معا اثنين مسكوه مع بعض وهم اهل يعني اهل الحضانه قال في الاصح يقدم غني على فقير. قالوا ممكن يكون هنا على خلف قالوا اصح يعني عندنا قولين الان قولان هنا. الاول الغنى قالوا انه ارفق، هيكون ارفق به من ناحيه المال اللي باعه، ارفق بالولد يعني بالطفل، ممكن يسيب المال يعني، لان الفقير ممكن يشتغل بقوت فينشغل عن حضانته، لكن الغني عنده مال فلن يشتغل عن حضانته. وعندنا قول الثاني يستويان، قالوا لان الفقير اهلك الغني، يعني مفيش فرق بينهم ولا يقدم على الغني في ذلك. لكن الراجح الله اعلم في المدى هو الاول، ممكن لعله عدم انشغاله عن الحضانه عنه بالمال. وعدل على مستور، يعني عندك عدل وعندك مستور، واحد مشهور بالعدل واحد مستور لا يعرف حاله، العدل يقدم، الاثنين التقطوه، يرجح العدل على المستور. ليش؟ احتياطا للصبي. قال فان استويا الصفات يعني اقرع، رجعنا للقرعه مره اخرى، اقرع بينهم، اقرع يتم الاقتراع ونشوف من اللي يكفل فيها. سنه، هذه سنه من قبلنا مريم عليه السلام لما اقرع لمن يكفلها فكفلها زكريا عليه السلام. فهذه كان شرع من قبلنا ولم ياتي بشرعنا، لو قلنا على خلاف الاصول يعني ما ينتقده. فاذا خرجت القرعه لاحدهما هو له. إذا استوى لابد في الصفات، هذا إذا استوى في الصفات يقترع، إذا وجد تضييق كما قلنا الآن خلاص لا يقترع. ما هو الحق هذا بالتشهي ولا بضوابط؟ بضوابط. طيب ما خلاص احنا قلنا الضوابط الآن، الإقراع لو تساوي هيقرع بينهم لأن الضوابط واحدة عند الكل، فيقترع مش يقترع هو، لا يقترع هو يقترع. نعم هكذا. طب إذا اقترع الحاكم بينهما وخرجت القرعة لزيد مثلا إن هو ليأخذ الولد، هل له أن يترك حقه ويقول هو لك يا عمرو؟ قالوا لا يجوز عندنا بعد ذلك. ليش؟ ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره. لو ترك حقه قبل القرعة لا إشكال، خلاص انتهت المسألة. لكن هنا لكن عندنا قول ثاني، قول الأصح أن الآخر ينفرد به لأن الحق كان لهما وخرجت القرعة فتراجع بعد ذلك. ويعني هي فيها نزاع حقيقة، لكن أنت لو تراجع هنا هب أنه وجد أنه لا يستطيع خلاص يبقى لابد أن ينتقل للثاني. لكن الأصل أنه ليس له أنه بعد ما قطع القرعة أن يتراجع عن ذلك، يعني لابد فيها من تحقيق شوية يكون في سبب يدعو لهذه المسألة، وإلا قد وقع له الأمر فأصبح تعين عليه التقاطه بعد ذلك. بعضهم يقول إن من الصفات أيضا أضافه في المذهب المحل الإقامة، وده سيأتي الكلام تفصيلا عليه الآن. لو محل الإقامة هذا أرفق عند أحدهما بالآخر، يعني واحد في البادية والثاني، واحد قعد في البداية في البادية والثاني قعد في البلد أو في القرية، أو في البدو والثاني قعد في المدينة في القرية، فالبدو أشد وأغلظ وفي تحرك وفي جذع، فيقول إن صاحب القرية أو البلد مقدم، المكان ممكن يكون أفضل له لهذا اللقيط أيضا. وأيضا بعضهم قال حر ومكاتب، انتبهوا ما كناش على المكاتب، كنا على العبد المكاتب، للمكاتب بعضه حر وبعضه عبد، الحر يقدم على المكاتب لو كان حتى لو التقط المكاتب بإذن السيد فالحر يقدم، أيضا إنه عنده نقص في بعضه في نفسه. ولا تقدم المرأة على الرجل، مع ان في الحضانه المراه بتقدم على الرجل، طب يتنازع الرجل وامراه الام كل واحد فيما عايزه. قالوا لا تقدم المراه على الرجل، معناها تقدم عليه في الحضانه لان الشفقه اكمل، لكن قالوا هنا يعني لا تقدم المراه على الرجل. طب لو كان اللقيط محكوم بكفر هل يتساوى المسلم مع الذمي؟ عندنا بالمذهب يتساوى، على الاصح يعني عندنا يتساوى المسلم مع الذمي اذا كان اللقيط محكوم بكفره، ووجه ثاني يقدم المسلم، ووجه ثالث يقدم الذمي. التساوي في الصفات اللي قلناها الان اللي كانت قبل. الملتقط طبعا، الملتقط تساوى الاثنين، واحد مسلم واحد ذمي. الصفات اللي قلناها الان. اللي قلناها خلاص قلنا تساوي، الترجيح كله هنا عندنا التساوي. خلاص لا يفضل احدهما على الاخر الوجه المعتمد عندنا، وان كان في وجه المسلم طبعا ده في المحكوم بكفره كما بينا ذلك. سيأتي شيء، سيأتي التفصيل فيه، سيأتي. هنا قال لما قال المؤلف ولو التقطاه معا وهما أهل، هما الاثنين أهل عما إذا كان أحدهما أهل والثاني ليس بأهل. طبعا اللي ليس بأهل يقدم على الآخر. طب ما المقصود بالحضانة هنا؟ حفظه، حفظ ماله لو كان معه مال، أحيانا يبقى اللطيف معه مال اللي رماه سابه حاطط فيه فلوس لما سيأتي معا، يبقى حفظه نفسي، حفظ ماله، حفظ تربيته، هذا كله المقصود بالحضانة هنا. لأنه لو عجز عن الحفظ يعرض الأمر على القاضي، ويرجع للقاضي يقول له أنا عاجز عن حفظ ذلك، فيختار القاضي غيره في هذا. هيبدأ الكلام الآن عن المكان بقى اللي وجد فيه. نعم. جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما. يعني غير الاثنين. هابل الاثنين ليسوا أهل. يعني اللي ازدحم اثنان. طيب الاثنين لم يجدهم الحاكم اهلا ووجد غير الاثنين، هيعطيه غير الاثنين. قلنا احنا ما في فرق بين ازدحم والتقطاه معا. ازدحم يعني كل واحد قال انا عايزه، انا طالب اللقيط، وكل واحد رفع الامر للقاضي. التقطاه الاثنين التقطوه، مساله اخرى اللي هو تكلم عنها الان ذلك فوق، قال هنا للقاضي للحاكم انه هو يختار في الازدحام. في الالتقاط الصفات اللي قلناها الآن والقرعة، جيد ان احنا رجعنا للمبنى هنا. لو ازدحم غير لو التقط، تمام، لانه قال له وإن يبقى عندك لو ازدحم وان سبق وان التقطا مع، يعني ازدحم بيان ان القاضي هنا ينظر في الاحظ حتى لو غير اللي ازدحموا عليه، وان سبق فالالتقط خلاص، وان التقطا معا وهما اهل يبقى ياتي بالمواصفات. طب التقطا معا هما واحدهما اهل، يبقى الاهل الاخر والثاني الاخر، يبقى اصبح عندك اربع ممكن تجيبها اربع يعني تفريعات عن المساله كما بينا هنا. واذا وجد بلدي لقيطا لبلد فليس له نقله الى باديه، يعني واحد في القاهره ونزل القاهره فوجد لقيط في القاهره، طيب هل ممكن ينقله كان يروح بعد كده الباديه، باديه الصحراء او البداوه؟ يمكن مصر عندنا البداوه قليله، لو اخذوا على الحدود المطروح فيها بداوه، سينا فيها بداوة، خلاص بعد كده بقى بحري ما فيش بداوة في بعطفش الصعيد، اعتقد ما فيش فيه بداوة. في اماكن ممكن ظهير صحراوي برضه ممكن قد يكون فيه ذلك ايضا، اللي هو عيش البادية اخشن ويفوته، قالوا في البادية العلم ويفوته الدين، يعني لان طبعا ليس فيه كالبلد، فحتى لا ايضا الاشكال اكتر من كده، قد يعرض نسبه للضياع، لان لو اتخذ الولد الى البادية لن يعرف، ممكن ما يجيش يسألوا عنه لا يأتوه، فناسه ممكن يضيع، ما أحد يعلم عنه عن ذلك شيء، بخلاف لو كان في البلد. لذلك قال لو وجد، إذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلا بديل. كل هذا قلنا ليش؟ لفوت العلم والدين، وبرضه قال الصنعة كمان، ممكن لو يعني يكون عنده صنعة يتعلم شيء، كل ده موجود في البلد أو البلدي في بلده أو ليس موجود في البلدية أيضا. طيب لو كانت البلد البادية قريبة من البلد، بعضهم قال المذهب يعني البداوة اللي موجودة قريبة من البلد، يعني على بعد قريب بحيث انه بيدخلوا البلد كثير ويرجعوا، يدخلوا ويرجعوا، يعني يذهبوا ويرجعوا بذلك. قالوا هنا اذا قلنا ان قد يحصل بذلك الدين والعلم ويحصل به النسب لا يضيع، فيمكن يحمل البداوة القريبة على البلد فلا يمنع من ذلك ايضا. لذلك قالوا لو التقطوا مقيم، واحد مش من القاهرة أقام في القاهرة قاعد لشغل لدراسة لشيء مواجد، لو التقطوا مقيم بقرية ثم انتقل إلى البادية، هو انتقل قالوا لم يكن له نقله إليها، يعني في كلام عندنا لو انتقل ما ينقلوش معه، لا يتركه في البلد اللي كان موجودة فيه، إما بقى يعطيه لأحد ثاني يعرضه على الحاكم في أمور أخرى قضيات الكلام عنها، حتى لا ينتقل معه فيؤدي إلى الضرر على هذا الطفل بعد ذلك. والأصح أن لو نقله إلى بلد آخر، طب هنا البادية لا صح، لو بلد كان في القاهرة وراح اسكندرية انتقل للعيش هناك ينقله معه، قالوا ينقله لأن معنى متحقق البلد دي غير مسألة، إلا لو كان مسألة النسب، هما اللي تكلموا عنها البعض لما أنا عن مسألة النسب ضياع النسب، يعني على المعنى الأول اللي هو الخشونه، العلم، الدين متحقق في اي بلد من البلاد هيكون ايضا. لكن على المعنى الثاني ضياع النسب هيبقى فيه اشكال، هيكون فيه اشكال، وهذا خلاف يعني. وان كان البعض عندنا على رجح الثاني، وبعض نقل ذلك على الشافعي ان النسب اهم، النسب اهم في ذلك ايضا. ممكن احد ياتي سبياتي الجامعه بعدين، ممكن حد يدعي ان ده نسبه، ياتي واحد يقول انا تركت هنا فلان، او هي تاتي تقول تركت فلان فيدعيه لنفسه. هو سياتي الكلام انه لو واحد ادعى لنفسه ومعاه بينه سيدعى، سيدعى له. ليه بس يا عم؟ مش بلاش التخمينات. لا يشترط في يا عم ناس مش لاقيين ياكلوا ويشربوا راحوا سايبينه ومشي. وبعدين احنا مش مسالتنا دلوقتي دي التفرعات دي لا تعنينا ايا كان، مش لازم يا ابن زين. هاب ان هو عنده اولاد مش عارف ياكلوا ويشربوا، راحوا سابوه في الفقر في حته ومشيت، حد ياخده ياكله ويشربه. شيخ قصدي حاجه بس كويس، يتابعوا. وفي كمان ممكن يضيع منه، يضيع منه، يسرق منه ويؤخذ منه ثم يوضع في مكان، او الولد يضيع سنتين ثلاثه كان ماشي معاه وضاع، ما يعني قدر الله انه ما عرفش يجيب راح فين، ما عرفش يوصل، ضاع. يقول لك ضاع مني في المولد، مش تشوش افلام والله، يقول لك كان في المولد وضاع. الله يغفر الله لنا يعني، انا ما اعرفش دي فين، بس انا حافظ حاجه كده يعني. يعني في المواسم وفي البتاع ممكن في الزحام يضيع. بتحصل يعني، خلينا انت فرحتنا شكله ايه. ماشي، ما احنا ماشيين مع المتن، في حاجات جايه والله، انتوا لسه عجلوا. جاي. قال الاصح ان نقله الى بلد اخر، ان له نقله الى بلد اخر. وقلنا المسألة عن المعنيين الذي قلناه من الآن فيه، وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده. يعني واحد جه زيارة للقاهرة وهو أصلا من الصعيد مثلا، وراح وجد لقيط وهيرجع بلده في الصعيد بلد، قالوا هنا إيش؟ للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده، للمعنى الأول. لكن المعنى الثاني عندنا إشكال فيه، يظل دايما نحتاج الاثنين موجودين. معنى الاول الخشونه والدين والعلم ماشي لا اشكال، معنى الثاني النسب هيبقى عندنا اشكال فيه. فوإن وجده بباديه، طب وجده في الباديه، طلع الباديه يصطاد يعني يتفكر، كما انا سمعت ان في رحلات تفكر من هذه الايام، طلعوا يتفكروا في السماء والنجوم. فطلع يتفكر في مخلوق، في خلق الله عز وجل، فله نقله الى بلد، يعني وجده في الباديه مرمي هناك منبوز مطروح يعني، فلو أن يأخذه ويذهب إلى البلد. قالوا ليش؟ إنه أكيد أرفق به. وطبعاً هنا المعنى الثاني غير متحقق، فلا إشكال، لأنه هو البداية من الموجود أصلاً في البداية، البدو، وهو لذلك النسب مش هيضيع. ده هو في الغالب إن في حد خرجه هناك يعني، فهو إذا أخذه دخل في البلد لن يضيع أول ولا ثاني، يتحقق فيه أيضاً. لأنه انقطاع توقع ظهور النسب لم ينقطع، انه ممكن يكون في البلد القريبه كان، لكن في الباديه هياتي مين؟ مين اللي هيكون في الباديه وتركه؟ يعني هكذا غالبا يعني. طب لو وجدوا في باديه في موضع مهلك، يعني لو ساب ممكن يهلك، لابد عليه هنا وجوبا ان ينقله، ما يتركه. نعم. وان وجده بدوي ببلد فكالحضري. يعني البدوي إذا وجدوا ببلد، بدوا اللي دخل البلد وجدوا بلد، فحكم الحضر إن أراد المقام به أقر في يده، وإن أراد أن ينقله إلى بادية أو قرية أو بلد أخرى فعلى ما تقدم في الحضر بالتفصيل قلنا له، أو بادية أقر بيده. طيب هنا وجدوا بدوي ببلد أو ببادية، وجدوا بالبادية، هو أصلا بدوي وجدوا في البادية، خلاص أقر بيده، لأنه هو بدوي وجدوا في البادية، فهو حتى كان في البادية وهو بدوي سيظل في البادية، فيقر على ذلك، لا إشكال. كانه بلدي ووجده في بلد ويقر عليه. فمين معاه بقى؟ بدوي وجده في الباديه هيقر عليه، يقر عليه يعني خلاص هو التقطه في الباديه وهو بدوي خلاص هيكون معهم في نفس ما التقطه. ما هو اللي قبليها بقى خلاص خلصنا الحضري. لو حضري وجده في الباديه قلنا لو ينقله، مش قلنا ان المعنى الاول والثاني خلاص ما موجود؟ الحضري ده ايه؟ ده الرجل الحضري وقتها. انتوا بتروحوا مني انا مش عارف اعمل ايه. فاهم؟ طيب الحضري وجده في الباديه يشوف طبعا ينقله. ايوه ما احنا قلنا ذلك لان المعنيين متحققين، المعنيين متحققين اللي هو حفظ نسبه، لان في دي باديه اصلا مفيش ضايع نسب. ما خلصنا هذه. انت تقصد ما احنا قلنا البدوي دلوقتي الكلمه الحضري ولا البدوي؟ تروح بدوي ببلد فكان حضري ان اراد المقام به اقر على يده انه خلاص هيبقى موجود في الحضر. اراد ان ينقله الى باديه او قريه او بلد اخر على الاحكام اللي قلناها مع الحضري، اديله حكم الحضري عشان ما نعيش تاني. هو عايز يحيلك، مش هقول هرجعكم تاني، يعني اصبح حكم الحضري اللي وجد في الباديه في البلد، انا اسف في البلد، ينقله من البلد. طب يروح بيه باديه، طب يروح بيه قريه، نفس الاحكام نفس الاحكام لانه وجده فين؟ في البلد. اما لو وجد مقال قال بباديه فهو بدوي وجد بباديه اقر عليه. وقيل ان كان يتنقلون للنجعه لم يقر، اللي هم البداوه بقى احيانا بيجي الصيف يروحوا حته، بعد شويه كم شهر ينتقلوا بالغنم بتوعهم، يفضلوا ينتقلوا لان هم مش كل من لا يشترط ان الباديه ثابته. في بعض الاماكن الباديه ممكن يقعدوا فيها السنه كلها، وبعض الاماكن ما يستطيعون، بيجوا في الصيف في مكان والشتاء في مكان وغير ذلك. وقال وقيل ان كان ينتقلون للنجعه، يعني للذهاب لطلب الرعي، النجعه ان يذهب لطلب الرعي، لم يقر، لا يقر عليه لانه يضيع نسبه، قاعد يتنطط بيه كل شويه في اماكن فيضيع نسبه على المعنى الثاني. وقيل ده تضعيف طبعا، وقيل ان كان ينتقلون للنجعه لا يقر على انه، لكن هذا ليس المعتمد. المعتمد انه هو اعتبره انه لو ننتقل به ايضا. فصل ونفقته. طيب نفقت بقى اللقيط، طبعا احيانا اللقيط هذا ممكن تجده ومعه مال مع الملفوف وكده جوه المال ولفته حته ذهب اموال اللي حطه وضع ماله معه. طيب وممكن تدخل بيت مهجور او فيترك في هذا البيت، يعني ممكن يكون البيت مش معروف له صاحب، واحد معه وجده سابه ومشي، وهذا هو موجود في هذا البيت. طيب قال ونفقته الاول في ماله، وهو ممكن معاه مال، مال اللي معه، عشان كده قال في ماله لو كان معه مال. لا هنا قال نفقته في ماله، لا نفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء او الخاص وهو مختص به. طيب هو نعم هو الجزء اللي انا قلته ده الخاص، هو العام هنا قال نفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء. يعني الان لو تذكروا حديث اثر عمر او هذا المال العام، اثر عمر لما قال نفقته علينا في روايه من بيت المال، بيت المال ممكن يخصص، طبعا هي مساله خلافيه ايضا، هل بيت المال له ان يخصص بعض الاموال للنقطاء؟ ولي الامر يفعل ذلك فينفق فيه. هو قال هنا ونفقته في ماله العام كوقف على النقطاء، او احد ياتي ويوقف اهل الوقف يقول انا اوقف في البستان، اوقف في هذا المكان مالي، اوقف العقار على النقطاء. فلو في بند النقطاء موجود في بيت المال يصرف على هذا اللقيط منه، لانه له حق عام او وصيه، واحد بيوصي يعني ان انا انفق جزء من مالي على اللقطاء. ده المال العام او الخاص اللي هو ماله هو وهو مختص به، كثياب ملفوفه عليه ومفروشه تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثوره فوقه وتحته. يبقى كل هذا ايش؟ انتبهوا ان كل ده اللي حوالينه هو، اللي هو في ملابسه وتحته الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا إله إلا الله. دي وقف الله، دي فيها في وقف بالكلام يعني، ونفقته في ماله العام. وهو مثال بقى كوقف عن النفقات. ان ياتي احد عنده مصرف واحد اوقف مال عن النفقات، زي ما بيوقف مال على الناس جهه، فالجهه غنى عن النفقات. فهو نفقته في ماله، هو المفروض نفقته في ماله، في ماله العام يعني. نفقته في ماله، ماله دوت لا عين على اللقيط. ماله ده حاجتين، اما مال عام او مال خاص. ماله العام نصيبه من مصرف مثلا الوقف على النفقات. زي كما قال هنا ونفقته في ماله، تقول بقى العام كوقف على النفقات. ده العام. انه ياخذ مثل الباقي زي الوقف على اليتامى، وقف مثلا على طلاب العلم. فده على النفقات. هو على النفقات ممكن بقى بالوصية كمان. وأول خاص يبقى نفقته من المال الخاص اللي وجد معه. طبعا هو عدده هنا، هو أنا انتبه إنه هو تكلم عن ما كان في محيط المنقول للطفل، إنه سيتكلم الآن عن ما وجد مدفونا تحته فليس له، لكن لو وجد في دار فالدار ملكه ما دام لم يملك لم يدعيها أحد. هو سيقول ذلك الآن. وقال وما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته أو حتى مغطى بها كاللحاف، وما في جيبه من دراهم وغيرها أو ذهب حلي كذلك، ومهده اللي هو المكان اللي هو محطوط فيه يعني، ودنانير منثورة فوقه وتحته، كل هذا يعتبر له يد فيها، له اختصاص لأنه موجودة معه هو. ده ماله، هو ماله، ماله خاص. هو كيف معه اللي اعطاه سبول والاصل الحري. تمام، سيبوا فهمي الاصل الحر. ما طبعا احنا مش ملاحظينها هنا لان زمن العبوديه مش لحقيقه ما حضرناهوش، لكن الاصل هناك هيكون له الحريه، وسياتي الكلام في ذلك الا لو يعرف غير ذلك. طيب، لكن قال هنا ايش؟ وان وجد في دار فهي له. يعني لو وجد في دار، الدار دي ملهاش حد، شقه فاضيه فتحوا الشاحن اللي هو موجود فيها، شقة ملكه تعتبر له أو دار له. طيب، قال وليس له مال مدفون تحته فهي له، وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح. طبعا هو يقصد هنا الضم ده موجود تكلم عنه، لكن المال اللي تحت مدفون ده مش ملكه، مش تبعه، هيبقى يكون صاحب من؟ ايوه صاحب الملك ثم الملك ثم الملك ثم ان يكون يرجع لاحياء الموات. لو قلنا ذلك باب احياء الموات لانه مدفون غير اللي موجود معه. ذاك وقال هنا ليس له مال مدفون تحته، وليس له يعني ليس له ملك مال تقدير، هنا ليس له ملكيه المال المدفون تحته. وكذا ثياب او امتعه موضوعه بقربه بالاصح، القريبه منه ليست له، لكن الملفوف فيها واللي عليه دي اللي ملكه، لكن الاشياء اخرى ليست ملكه. طبعا احنا ما تتصوروش ان دي في الدار، لا ممكن يكون بقى خلاص خرج، احنا قلنا الدار دي، لكن هاب انه موجود في مكان وحواليه الحاجات دي، لكن في بعض بجانبه اشياء اخرى دي ليست ملك له، لان ليست موضوعه معه بجانبه. قال او لو كانت بعيده حتى، يعني البعيد كالقريب موجوده فيها ليست له فيها ملك. طيب فان لم يعرف له مال فالاظهر انه ينفق عليه من بيت المال، يعني ان لم يجد له مال موقوف على اللقطاء عام او مال خاص هنرجع هنا لبيت المال. وفي خلاف في بيت المال لانه هيصرف من اي سهم، بعضهم قال من سهم المصالح، لان عمر رضي الله عنه استشار بعض الصحابه او استشار الصحابة في نفقه اللقيط، فاجمعوا على انها في بيت المال. وذكر ابن حجر مين صاحب البدر المنير، هو نفسه النووي. مواهب هو ولا الملقن؟ الملقن انا اسف، انا اللي واهب ابن الملقن. ازاي راحت من الملقن صاحب البدر المنير؟ نعم هو الملقن في شرحي ذكر ذلك في البدر المنير. طيب لا تنسحب يبدا ابن حجر. لا هو البدر المنير صاحب الملقن، انا الوهيب بس. فاجمعوا على انه قلنا في بيت المال، عمر استشاره وذكر ذلك ما قلت ابن الملقن في البدر المنير، هذا الاثر ذكره يعني، لكنه يحتاج الى متابعه لان تخريجه يعني تخريجه يحتاج الى متابعه ايضا. لكن ابن المنذر عنده كلام يقتضي معامة اهل العلم يقولون بذلك، ولم يكن ابن المنذر ذكر ان يقولون انه يكون عليه من بيت المال ايضا. قالوا ليش؟ اذا كان المعسر قياسا بقى هنا البالغ المعسر ينفق عليه من بيت المال، لو واحد بالغ ومعسر وبيت المال ينفق عليه، قالوا فاللقيط العاجز اولى من باب اولى، يبقى هنا تاخذت من باب القياس ايضا. قالوا قصوا على المعسر البالغ ينفق عليه، وهنا يعني حتى قالوا سواء محكوم باسلامي او بكفره. ليش؟ قالوا حتى لا يضيع، مساله انه ضياع النفس يعني هذه المساله. طب القول الثاني لا، في اقوال عندنا انه لا ينفق عليه من بيت المال. طب ايش هيفعل؟ قال يستقرض الامام له من بيت المال استقراضا او من احد الناس ثم يرد بعد ذلك ذلك له، لو حد تصدق بقى عليه تبرع له، لكن يكون استقراضا الاول، يعني يستقرض الامام له من بيت المال او من احد الناس. طب انت عذر، قال لك جمع الاغنياء وعد نفسه منهم ومن ولي الامر وقصت نفقاتهم نفقات اللقيط عليهم جميعا الزام. والله هذا عد في الاسلام ما ترى مسكوت باي شيء، ما فيش مخرج لازم يصرف عليه، لازم يصرف عليه لانه نفس في ديار المسلمين لابد ان ينفق عليه. لكن انا بتكلم انظر لعدل الاسلام، ان انا اطلع بره انت دلوقتي لو ترمى في الشارع ده هيموت بعد يومين وممكن ما حدش ولا حد هيعبره، ايه اللي كانوا هم عندهم الان بعض الحد الادنى للنفقات وشيء ممكن يكون بالداخل الله اعلم انا ما ادري، لكن ممكن انا ما احد ينظر لي اصلا ولا احد الي، وان كانوا هم لكن هذا الكل هنا الزاما الشريعه هنا تبين انه لا يترك باي حال من الاحوال ايضا. ما انا قلت استقرض ايش؟ الامام الامام هيستقرض على انه لما ياتي مال يسدد، لا مش اللقيط لو كان له مال مستقبلا ماشي ممكن، هاب ان الامام بعد ذلك وجد احد يتصدق يتبرع هو لازم ينفق عليه الان، مفيش بيت. قالوا لا بيت المال مش اهل مش من مصارف بيت المال هو. طب الامام يعمل ايه؟ لابد ينفق عليه، اما يستقرض من بيت المال على انه يرده بعدين او يستقرض من احد الناس والامام يرد، الامام مش هيرد من غيره، هيرد لغايه ما ياتي اموال، لكن هو قرض. طب لما عجز يجمع الاغنياء ويقسم عليهم وهو داخل معه، فان لم يكن يعني ما فيش مال. قال من قال قام المسلمون بكفايته. حد ما فيش. قام المسلمون بكفايته. قالوا قام المسلمون بكفايته قرضا وفي قول نفقة. ايش الفرق بين قرضا ونفقة؟ الاول قرضا يعني هم سيقرضون ويعد لهم هذا القرض، والنفقة لا يلزمون بنفقة، يلزمون بنفقته. هو الشاهد لهذا كله ان لا الاصل عندنا في الاسلام ان لا احد يضيع في النفقة، اي مسلم. الله المستعان. قال وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح. طب الآن الملتقط التقط اللقيط وجد معه أموال، اللقيط تخص اللقيط، الملتقط هل له أن يأخذ هذا الأموال ويتصرف فيه لصالح اللقيط استقلالا أم ليس له ذلك؟ أول مسألة. قال وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح كاللقطة يعني. وعندنا قول ثاني إن لا لابد من إذن القاضي، إن لا ولاية للملتقط، ولاية للقاضي، فالقاضي يأذن له. كاليتامى لما بيموت يعني اليتامى ولهم أموال يرجع للحسبة الآن اللي هو القاضي وليهم ينفق عليهم من تركة أبيه. قال ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا، يبقى حتى لو استقل به حفظا لكنه لا ينفق منه إلا بإذن القاضي، لأن الولاية أصبحت للقاضي ولي الأمر، والقاضي نائب عن ولي الأمر، فهو ينفق عليه بإذن القاضي. لا الآن موجودين مجلس الحسبة يسمونها يعني. والناس فاهمين مجلس الحسب غلط، مجلس الحسب شرعا على فكره ده من الشرع، انه اصبح القاضي هو الولي، مش الولي الام ولا العم، لا الاصل انه بعد موت الاب جعل هنا نتيجه اتساع الرقعه وخوفا على اموال اليتامى، فجعل القاضي هو الولي عليه، ثم القاضي بينوب ممكن ينقل الولايه في بعض الامور للام للعم، لكن يظل مجلس الحسب ده بيسموه ايش؟ إنه هو المسؤول عن أموال اليتامى، لكن القاضي اللي بيتحكم يرفع عليه طلب. طبعا أيا كان بقى في تحكمات في المسألة هذه أحيانا وعدم ضبط المسائل الشرعية، لكن هو كأن القاضي هو المسؤول عن مال الصبية، ثم يعني يسمح للأم بقى أن هي الأم اللي ترفع تقول هو كليتي الآن حضنتي فأنا اللي أحط، أو يكون العم اللي يقول هو في حضنتي فالعم اللي يرفع هو الطلب للقاضي، عايزين مصاريف التعليم، عايزين مصاريف الطعام والشراب، مصاريف العلاج وهكذا من مصاريف حتى يبلغ الرشد الولد اليتيم فيأخذ ماله. فهنا قال ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي. فصل. إذا وجد بقى اللقيط الآن حسب ما وجد، وجد في دار إسلام، وجد في دار كفر. طيب هي دار كفر فيها مسلمين، أصلا عندنا دار إسلام وفيها أهل ذمة، أو وجد في دار يعني كفر لكن فيها مسلمين، أو وجد في دار كفر ليس فيها مسلمين. فقالوا إذا وجد لقيتم بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا كخيبر مثلا ما حدث فيها مثلا، أو بعد ملكها بجزية، يعني صلحا أو بعد ملكها بجزية، وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط. يبقى المسألة كلها دار إيش؟ لو دار إسلام قولا واحدا حتى لو في أهل ذمة يعلم الإسلام. طب دار كفر المسلمين جاهدوا المكان وفتحوا ونشروا الإسلام وأقروا أهل البلد على ملتهم خلاص وبيدفعوا الجزية وهم في بلدهم وواجد لقيط. لو كان في الديار دي مسلمين بيقولوا أنا واحد مسلم، في احتماليه ان يكون ده تبعه فيغلب الاسلام على ذلك فياخذ حكم الاسلام. هذا قال وفيها مسلم حكم باسلام اللقيط تغليبا للاسلام وللدار، الدار الاول طبعا الاسلام وتغليبا للاسلام ايضا. قالوا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، سواء قل المسلمون في الصوره الاولى او كسبوا. هذا الدار الاسلام، لكن الان في بلاد الان هي مسلمه لكن اهل الاسلام فيها اقل من اهل الكفر بدون ذكر اسماء، يعني لا هي مش تنقيص، لكن اصبح الان التعداد الموجود المسلمون اقل، مسلمون اقل من الكفار فيه. فلكن هي دار اسلام فخلاص بقى لابد يكون ايضا او ككفر كمصر عندنا او بغداد العراق الشام فالمسلمون اكثر لذلك لله الحمد ايضا طبعا مصر فتحت على قسم صلحا وقسم قتال صحيح فذلك ثم اصبح اهل الاسلام فاقر حتى لو في اهل ذمه وغير ذلك لكن من وجد لقيتا في مصر في العراق مثلا كذلك هنا الاصل يحكم باسلامه لكن انتبه لما قال في قوله الثاني وفيها مسلم طب اذا لم يكن فيها مسلم فهنا على الراجح طبعا لو لم يكن فيها مسلم فهو سيكون يحكم بكفر طب وان وجد بدار كفار فكافر ان لم يسكنها مسلم يعني راح بلاد ما فيش فيها مسلم وجد لقيط فيها فحكم حكم كفار بس. لكن لو فيها مسلم واحد هياخد حكم الاسلام لكن قالوا الاسلام يعلو اذا احتمل او اذا احتمل ذلك اذا احتمل وجود الاسلام في مكان يعلو وياخد حكم ذلك وان سكنها مسلم انتبه كاسير او تاجر فمسلم في الاصح يعني تجار مسلمين راحوا يتاجروا في البلد الكفار ووجدوا لقيط وعارفين ان في تجار مسلمين موجودين ياخد حكم الاسلام تغليبا للاسلام في ذلك ومن حكم باسلامه خلاص حكمنا بالدار حكم اسلامه عن طريق الدار الدار فاقام ذمي بينه بنسبه لحقه وتبعه في الكفر يبقى هنا اذا جاء هبل اللقيط وجد في دار الاسلام وفيها ذمي فجاء ذمي قال هذا هو لي ومعه بينه مش ادعاء فقط بينه لذلك هيقول هو ينسب اليه قال وتبعه في الكفر لان احنا ضمننا الاسلام احنا ادينا له حكم الاسلام للدار طيب لان اليد حكم اليد الان لكن البينه اقوى من اليد انتبهوا ليش خدنا بقوله حكم الاسلام كان بحكم اليد يعني اليد هو يد الاخذ كان في دار الاسلام فاخذ حكم اليد كما قال لكن الثاني اتى ببينه عنه من نسبه فالبينه قد تقدم على اليد طبعا يعني انت مثلا لو جيت وكنت سياره معاك او واحد ماسك موبايل وده في ايده والدعم لخياته فجيت فلان قال له لا ده موبايل جوال تليفوني مع انه في يد الاول لكن اثبت جيب معاه الرقم المسلسل اللي في الموبايل مكتوب على الفاتوره والفاتوره باسمه هو وعنده شهود انه اشترى من المحل وهذا الرقم المسلسل هو هنا فقال له هذا ملك لي هيقدم البينه على اليد مثلا فهنا ايش اصبح ايه اول حاجه السياره قاصمها وسريعه حطها في الجراج فجي صاحب السياره قال له ده الرخصه ايه رقم الشاسيه ورقم الموتور والرخصه دي باسمي مسجله في المرور انها ملكي وانا ما بعتهاش ومفيش اي حد يقول ان انا بعت ودي متاخده مني يثبت معناها قاعده في جراج من الاول اليد لكن البينه اقوى وهنا ده المقصود هنا البينه اقوى من اليد والغالب في والد الكافر قالوا ان يكون من كافره لانه طبعا هو ممكن يكون من غير كافر او هو مسلم والثانيه كافر سواء احنا جينا بذمه لان نقول وتعلق علوقه بشبهه وطئ مسلما نادرا والنادر لا حكم له ممكن بس نادر لا حكم له انه يكون تبع مسلما ممكن هو ذمي وتبع مسلما لكن ده نادر ما يحكم بالنادر هنا وان اقتصر على الدعوه فالمذهب انه لا يتبعه في الكفر يعني لو ادعى فقط بدون بينه لا يتبعه في الكفر حكمنا باسلامه وكانه عندنا ظن ننزل منزله اليقين لا تغيره بدعوه لابد من بينه عشان تغير الحكم من الاسلام للكفر طبعا ما احنا امتى هنغير حكم من المسلم لكافر لو جاء المدعي ذمي ولسه لو الادعاء ذمي ايوه نعم المهم الحكم هو بيتكلم هنا ايش ان اقتصر على الدعوه فقط دعا فالمذهب لا يتبعه في الكفر لا هياخدوا ليه؟ احنا دلوقتي كلامنا هنا هو بيتكلم هناخد حكم الاسلام يعني هو التقطوا احد خلاص ودي واحد ادعاه هو بيتطرق الان لمساله اول شيء انها الحكم الاسلام نعم طيب ويحكم باسلام الصبي بجهتين أخريين، يعني متى سيحكم الإسلام الصبي؟ قال بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط، إحداهما الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم. طيب هيحكم إسلام الصبي بجهتين، أول جهة إذا كان أحد الأبوين مسلما وقت العلوق فهو مسلم. قال انتبه هنا، وقت العلوق ليش؟ يعني لو ارتد الأب بعد حدوث العلوق حمل يظل على حكم الأصل الولد عن الإسلام. لقد قال هنا إذا كان أحد أبويه مسلم، حتى يلحق الأم لو كانت ظلت على إسلامها وانفصلت يلحق للإسلام، الإسلام أعلى. وقت العلوق هو الضابط في المسألة هذه، فهو مسلم، فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد. يعني إن بلغ بعد ذلك هذا الصبي قال ووصف كفرا فمرتد، هو مسلم كان ظاهر وباطن، ثم بعد ذلك هو وصف كفرا دعا كفرا فيعتبر ارتد. ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما بحكم الإسلام، هذا من وقت الحمل وقت العلوق كان بين كافرين ثم أحد الأبوين أسلم حكم بإسلام يتبع أحد الأبوين. لحديث المعاذ قال عند الحاكم الإسلام يزيد ولا ينقص، فقال هنا يزيد ولا ينقص الإسلام. يعني بلغ وأصبح ظهر عليه كفر فيعتبر مرتد بعد ما بلغ، يعني مسك الصليب راح الكنيسة. وما هو ده اللي هو بيوصف لنا، احنا ما لنا نعرف منين، احنا بنقول لو بلغ ووصف كفرا بعد ما بلغ ليس أصبح لا يتدين بدين أهل الإسلام هيبقى مرتد. يعني قال أقصد إنه كان مسلما في الأصل هيعامل معاملة المرتد، لأن في خلاف إنه ممكن يعمل معاملة الأصل الكفري، فهيبقى في خلاف. المرتد دي حكم عندنا يقتل لو لم يرجع، هو حكمه بإسلامه، فلو بلغ ووصف كفرا أصبح مرتد. نعم تفضل يا دكتور. مش عارف لا هو هنا قال يحكم بإسلام الصبي بجهتين. عندك صبي مش لازم يكون لقيط، متى يحكم بإسلامه بالضبط؟ لأن هو حتى قال لا تفرضان في لقيط، يعني الكلام ما عنديش أنا شايفها، يعني إحداهما الولادة بولادته عند الولادة، إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم. لا معلوم، مش مسألة لقيط، هنحكم بإسلامه هنا. إذا بلغ وصف كفرا فمرتد، يبقى حكم إسلام لين أحد الأبوين مسلمين. ولو علق بين كافرين أو علق علق وهي تمشي علق أيضا، أنا عندي بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه، انتهينا من هذه صح؟ طبعا هو قول الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طبعا كانت الآية في الأخيرة لكن لا يمنع أن تحكم في الدنيا، حكم يمشي الاثنين. تمام. لا سيبك من اللقيط، ما تكلمش عن اللقيط، خلينا في صبي عادي الان. خلينا اهو هتعرف انه اي واحد شفته عايز تحكم عليه باسلام الصبي، هتشوف الاول الولاد ولد. طيب هو لما ولد ابويه كان احدهم مسلم، طب النظر قال فان كان احد ابويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، وقت الحمل عرفت بتحد من ابوه ارتد؟ مفيش. طب في حد ارتد امتى؟ قبل العلوق ولا بعده؟ لا هو احد ابويه قال في المتن اهو، ما احنا لسه بنقول خليكم نمشي خطوه. قال في احد احداهما الولاده، هنعرف بالحكم فين؟ عن طريق الولاده. طيب ما احنا ما قلناش بس امتى كافر؟ هو بيتكلم ان هو ابوه مسلم وساعة العلوق كان مسلم، بعد العلوق ارتد الاب، يظل الولد مسلم على وقت العلوق اللي قاله الشيخ. طب هاب انه كان مسلما ثم ارتد ثم الولد حدث العلوق على ارتداد الاب، يبقى هنا معنى من يقول ايش؟ انه مش هيحكم عليه بالاسلام لان احل من ايش؟ طواب الاثنين ارتدوا كمان. يعني قلنا ان قبل العلوق فالاثنين هيحكم، ده بكفر الصم. يبقى هو اول شيء تاني احداهما الولادة، فان كان احد ابويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، احد الولدين هو الاب او الام وقت الحمل وقت العلوق كان مسلم، حكمنا باسلام الطفل. ما ممكن يتنازع الان عندنا ولد هب ان الاب كفر وحدث العلوق والام كانت لسه مسلمه، هياخد حكم الاسلام بامه. ايوه هو انا مستغرب. خلينا بس نتكلم على المد عشان انا مش يعني تمشوا معايا وانتوا بقى لما انتوا فاهمين خلاص. يعني المساله فان كان احد ابويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، فاذا بلغ ووصف كفرا فمرتد، يعني حكمنا باسلام ثم ظهر عليه وصف الكفر اعتبر مرتد على انه اصله كان كافر. طب ليش قلتون عشان حكم المرتد مختلف؟ يبقى اصله مسلم فقال فاصبح مرتد، لان حكم المرتد غير حكم الكافر الاصلي. طب ولو علق او علق بين كافرين وقت العلوق كان ابوهم كفار الحمل ثم اسلم احدهما، دي موجوده كثير، اب وام على الكفر والمراه ربنا دعاها للاسلام او للراجل اسلمت، دي عندنا كثير موجوده، الجماعه بتوع افريقيا واللي اسلموا اسلمت وهي حامل، الولد اللي طالع حكم احدهما حكم باسلامه على ان الاسلام يزيد، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم والاسلام يعلو. الايه الحكم فيها صريح صريح. مالك الامام مالك خالفنا قال لا يتبع الام بل يبقى كافرا تبعا لابيه. امال مالك قال بذلك؟ بس الامام مالك قال انه لا يتبع الام يتبع ابيه. وعندنا حديث ابن عباس في البخاري، الايه اللي قلناها حديث ابن عباس في البخاري الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وده نص في المساله. فاذا لو كان احد الطرفين مسلم ياخذ حكم احد الولدين ولا يعلى عليه. وقال ايضا في حديث معاذ في صحيح حاكم الاسلام يزيد ولا ينقص. وايضا نرجع للاصل العظيم حديث صحيح ما من مولود يولد الا على الا ولد على فطره، فابواه يهودان او متسانا او اسلما او نصرانيين. اذا الابوين هو لا انتبه وجه الشاهد فيه ان قال فاخبر الابوين معا يهودان. ان شاء الله كله متفرع. نعم ماشي خلاص، واحنا قلنا ان الزواج حصل الرد يا شيخ، واحنا قلنا الان يعني ايش المشكله الزواج؟ قلنا هم كانوا مرتدين واسلموا، هو غايبه ليه عنكم كده؟ قلنا كانوا كفار مش مرتدين، اسف انا غلطوني انا كمان في الاعاد ما كنت بتستدركوا كل شويه، كانوا كفار واحد اسلم. هي الاشكال في الام، الاب متفق عليه من المذاهب ان الاب لو اسلم هو تبع الاب خلاص، حلو. اشكال في الام عندنا على ان الاسلام التغليب بقى مش اب وام، التغليب على الاسلام. طيب التغليب على الاسلام الحمد لله الحمد لله. طيب عندنا في المذهب ودي فيها كلام لكن هو في الفروع في معنى الابوين الاجداد، تابعوا هذه المساله. المذهب دائما بيقول عندنا الجد اب، طبعا الادله مله ابائي ابراهيم بني ادم، فاعتبروا احنا بني ادم عليه السلام بنو ادم، فقالوا في معنى الابوين الاجداد والجدات كمان، بمعنى حتى لو كانوا انتبه وارثين او غير وارثين، ممكن الجد يرث ممكن لا يرث. طيب اذا اسلم الجد ابو الاب او ابو الام تبعه الصبي، ان لم يكن الاب حيا قطعا، احنا كلام هنا ايش؟ الاب مش حي والجد والجده موجودين، فاسلم الجد او اسلمت الجده الصبي تبع لهم، واضح لتغليب الاسلام. وهذه عندنا طيب خلاص بقى هيبقى كلام على الأرض، كلام على الأرض عندنا. فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد، ليش؟ سبق الحكم بإسلامه جزما، فإما يبشر الإسلام وما يكون مرتدا، صح مش قال ذلك؟ طيب طبعا ده لو حصل العلوق في حالة الإسلام لأنه حكمنا بإسلامه. طيب وفي قول كافر اصلي اهو على قول انه كافر اصلي، لانه قالوا ليش هو كان محكوم بكفر ثم ازيل بالعلوق ثم رجع مره اخرى فرجع للاصل، لكن المعتمد عندنا هو الاول، كان محكوفا بكفر اولا لانه هو هم كانوا كافرين، هم كانوا الاثنين. الله انا هتعب معاكم في التفسير يا حبيبي انت، هم الاثنين كانوا كفار، حدث العلوق وكانوا كفار الان، لا حدث العلوق وقت الاسلام، فاحنا حكمنا باسلام للعلوق، ده القول الاول. قالوا القول الثاني كافر اصلي، ليش؟ قبل العلوق لو اسلموا فيه قبلهم كانوا كفار، فهو كان يعتبر الحكم الاصلي الكافر الاصلي، رجع للكافر الاصلي فليس مبتدا وليس معتمدا، لكن هو التخريج جاي منين؟ انه قبل العلوق، قبل وقت العلوق اللي اسلموا فيه كانوا كفار. نتكلم على الاثنين خلاص دلوقتي، ما تفصلناها، احنا قلنا لو في واحد منهم انتهت المساله، انا بشرح القول مش بشرح اللي انا بقترضه. وفي قول كافر اصلي قبل العلوق كانوا كفار، ثم وقت العلوق واحد اسلم. يعني ايه بدايه الحمل؟ يعني ايه بدايه؟ يعني هم كانوا كفار وحملت، يعني قبل الحمل، يعني ايه بدايه الحمل؟ قلنا وقت العلوق هو اللي هو الضابط اللي بنقول بيه في الاسلام والكفر، اذا حدث العلوق واحدهما مسلمين يبقى اصبح اسلاما، لو كان اللي حدث العلوق والاثنين كفار يبقى كافر. طب هو لو كانوا كفار ثم عند قبل العلوق اسلموا فكان كفر قبل ذلك، فهو بيرجع يقول لك فقول كافر اصلي، ليه؟ لانه كان محكوم بكفره اولا وازيل بطريقه التبعيه بعد ذلك. ايوه ما احنا طيب وقت العلوم كانوا كفار اسلموا خدوا حكمهم في الاول. القول الثاني لو هو اتى باعمال الكفر هيرجع للكفر الاصلي انه كان كافر خلاص. طيب انتوا معايا على النت ولا زي الجماعه هنا؟ سلام يا دكتور، دي قهوه عشان ريحه قهوه صح؟ الله يبارك فيك، بس هي فعلا يعني خلاص. طب الثانيه بقى، الحكم الثاني الاول كان في العلوم، الثانية إذا سبى مسلما طفلا، يبقى المسلم سبى طفل تمام، تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه. انتبهوا للمسألة هذه، ممكن يبقى في الجيش في القتال ويحدث إن فيه أسرى فيجد بعد انكشاف القتال صبي، فمسلم يسبي هذا الطفل. قال إذا سباه مسلم تبع السابي في الاسلام، لكن هو اشترط ان لم يكن معه احد، هب ان لقى الولد وجنب ابوه او جنب امه، سبيت الام وبقى ابنها الان. فلو الام كافره او الاب كافر الولد تابع ليهم، فالسابي لن يجعله مسلما، لكن لو ساب الطفل فقط هيتبع للسابي يكون مسلما. ذلك وقال هنا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين لما أخذوا لوحده، لأن السابي أبطل حريته أيضا. فقال أبوه قالوا قلبا كليا، جعلوا كله تابع للسابي، يأخذ حكم السابي في كل شيء، أصبح عدم واستفتح، حتى عدوه قالوا أصبح عدم واستفتح له وجود جديد في هذا السابي، كان الخالق جعل له مبتدا من اول وجديد في هذا السابي، فخد حكم السابي في كل شيء والولايه وكل شيء، كانه تولد من الايش من دول. لكن لما قيد هذا القيد لو اخذ مع امه او ابيه اخذ ما زال على الكفر كما هو، ذلك احترز هنا ان لم يكن معه احد ابويه، اذا كان معه احدهما لا يحكم باسلامه، تبعيه الابوين اقوى من تبعيه السابي حتى لو كان على الكفر، تبعية الأبوين أقوى من ذلك أيضا. ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح، لو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح. كان عندنا قول ثاني يحكم باسلامي. طب هما خرجوها منين؟ طب الاولى مفروضه ان لو اتكلم في القتال انتبه لانه قال اذا سبي مسلم، لا طبعا هذا اذا سبى مسلم طفلا. طب لو سبى والسبي في القتال، والقتال هيكون في ديار كفار، صحيح؟ طيب في الاول قالوا لو سباه ذمي لم يحكم باسلامه في الاصح. قول الثاني قالوا يحكم باسلامه ليه؟ اعتبروا لما حدث القتال صار الضرب الاسلام، صارت الضرب الاسلام، وبالتالي اصبح فيها مسلمين، فوجد هو في دار الاسلام فاخذ حكم دار الاسلام فكان الصبي مسلما تبع للدار الاولى. لم يحكم له تبع للدار كونه هو في دار، هو اصلا في دار الكفر كان قبل دخول المسلمين، فقالوا هذه لم تغير ما دام الذي اخذه ذمي هياخذ حكمه ولايته عليه. الثاني كان مسلم فاخذ، ما هو على القول الاول هيفضل ده مسلم فاصبح مسلما وده ذمي اصبح ذمي. القول الثاني عندنا قالوا لا، اعتبروا ان الدار تحولت لدار اسلام فاصبح ده موجود في دار الاسلام، ولو وجد في اهل الاسلام فياخذ دار. لكن هم غلبوا القول، غلبوا القول الاول، نعم لم يحكموا بالدار في هذه المساله، قالوا لان ملك المسلم طرا. نعم ممكن ممكن يكون يكون معه لذلك واخذه، او لان هي ملهاش غير كده. لو سباه ذمي انه كان بيعاون او شيء او معاهده مختفين بالضبط، وكان معه في القتال على افتراض ذلك يعني فيها. بس هو لو خده مش عندنا مش تبعنا ايه تقصد؟ هو الذمي بيحارب المسلمين وخده؟ لا هو ما كانش يقول ذمي، كان يقول محارب او حارب، لانه سايد الكلام في حاجه فيها. لكن هو نتكلم عن الذمي، هو لا نعم اخده بالضبط. طيب انا فين وقت تبعه في الكفر؟ خلصنا هذه. لا ده انا لسه ايدي راحت ايش بعد كده؟ لحظة طيب عشان مش عارف وقتي فين. ولا يصح إسلام صبي. طيب ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح، يعني لو جه صبي مميز وقال أنا مسلم أو ادعى الإسلام قالوا هو غير مكلف فأصبح غير شبيه بالمغير المميز وبالمجنون، وهذا عندنا في القديم وفي الجديد أنه لا يحكم بإسلام. لا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. والثاني يصح، حتى بعضهم قال لو جاء مسلم متزوج ممكن يكون متزوج وقال يفرق بينه وبين زوجاته الكافرة ويارث من قريبه المسلم والمسلم يارث منه أيضا. طب اجتهدوا منين القول الثاني؟ هو الكلام كله في حكم إسلام الصبي. هم رجعوا من؟ هو ده النزاع هنا. نعم إن هم ادعوا بأن أو يعني من قال هذا القول إن عليا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قبل بلوغه إلى الإسلام فأجابه، فقالوا إذن أجابه حكم بإسلامه بذلك. لكن عندنا قول ثاني حقيقة بعضهم قد يكون أكثر ضعف، يعني المشهور هو إسلام علي قبل البلوغ، لكنه هناك قول إن القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد ذكره عن الإمام أحمد إن علي أسلم بعد البلوغ. صحيح إن علي أسلم بعد البلوغ. ومش استقلال. هو كلام كله استقلال تابع للجمله. علي طبعا ابوه كان كافر ابو طالب، وجده كافر، واعمامه كفار، مفيش غير النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ما كانش اسلم، مفيش. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اول واحد من الشبان يعتبر سيدنا علي. هو بيتكلم عن استقلاله، لكن لو لكن مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص ما هو اسلم مع ابيه، وبعدين قالوا انه اسلم قبل ابوه قبل أبو. مثلا وغير ذلك اللي هو اصحاب ابناء الصحابه يعني. هو الكلام كله في الاستقلال. الصبي كمان وقال صبي مميز، قالوا ليش؟ ان هو فكره انه غير مكلف، وبالتالي الحكم حكم المجنون وحكم حكم غير المميز، فقالوا اذا لا يقبل الاسلام. والثاني قالوا لا صح اسلامه على القول اللي قلناه بقول علي ايضا، لكن لذلك هم ليش قالوا يا صاحب القول الثاني؟ قالوا لو ارتد وبدل ولم يكن مجانبا، قالوا ايش اللي هيحدث؟ لا قالوا لو ارتد صحة الرد، انتبه، ولكن لا يقتل حتى يبلغ، فان تاب ولا قتل. فقالوا اذا انتم حكمتوه على الرده، او يعني اطلعت على حكم الرده، فيكون اذا اطلق عليه حكم الاسلام ايضا. لكن في النووي في الروضه قال الحكم بصحة الردة بعيد، بل هو غلط. إذا المذهب يعني المسألة عندنا نصا في القديم والجديد إنه لا يحكم بإسلامه، ولو ارتد لا يحكم بردته حتى يبلغ، حتى يبلغ. والقول الثالث عندنا يتوقف، إن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبين أنه مسلم من وقتها. طب من وقتها استفدنا إيش؟ حد يجيبها لك. لا سيبك من الحسنات، خلينا في الدنيا. قالوا التوقف، فإن تبين بعد ما بلغ أنه مسلم أتى بأمور الإسلام يعني واستقر على كلمة الإسلام، تبين أنه كان مسلما من وقت ادعائه. هذه الإرث هنا هيكون إشكالا، لأن الآن الإرث سيكون إشكالا بذلك. وإذا كان مسلما بالكفر تبين أنه كان لاغو بالكفر، ما كان مسلما يدعي الإسلام. هنا ما بيتكلم عن الإسلام الصبي المميز، ما بيتكلمش عن لقيط ولا على كل ما ممكن يكون لقيط يعني. هو يعني هو قال إن إسلام صبي مميز. ما كانش لازم إن هو لقيط أصلاً. طيب هو ما هو إيش الإشكال إن هو أنت رأيت ده حكم عام عموما. أنت تقصد تقول إيش مناسبته للقيط؟ ممكن يقول يوجد لقيطاً بالسن ده، فإيش حكمه هيكون؟ هو ابتدى نعم هو ترك اسلام الصبي يعني هو غير وصف ان هو لقيط، وهو بكده هو مستدرك تبقيلا يعني مناسبته بالضبط. هو غير كده انه كمان ممكن تجد بعد ذلك وأنت تريد تحكم عليه، لكن هو خلاص لقط حكم اللقيط في الدار، لكن هو بيتكلم طب إذا وجدت وادعى الإسلام بقى هو يعني وجدت صبي مميز وقال وحده كده وادعى الإسلام وأنت لا تعلم عنه نسب ولا شيء، فحكمه هيكون إيش اللي هو بيتكلم عنه الآن لو هو ادعى؟ حتى لو إحنا قلنا عندنا اللقيط في التعريف الأول على البعض يقول بأنه من أول الولادة إلى التمييز، من بعد التمييز للبلوغ كفالة، والبعض قال انها كلها تسمى لقطه او لقيط يعني. فايا كان هو مميز سمي كفاله او لقيط ممكن تجده فيدعي ذلك فتحكم بايش عليه. هذا هو الكلام هنا. طيب واذا لم يقر اللقيط برق فهو حر، ظاهر الحريه والاصل في الناس الاحرار، الا ان يقيم احد بينه برقه، حد جاء احد بينه برقه يعمل بذلك، وإن أقر به بالرق قال أنا رقيق أنا عبد، وأقل به لشخص فصدقه قال أنا كنت من عبيد فلان فصدقه قبل، الرجل صدقه قبل للدعاء، إن لم يسبق إقرار بحرية. لو أقر الأول بحرية ما ينفعش يرجع يقول أنه عبد أنه عبد، لكنه لو أقر أنه عبد ونسب أو قال أنا عبد عند فلان وصدقه، طب لو كذبه الرق لا يسبق، الرق نفسه مش انه رق لهذا كمان، الرق لا يثبت، قالوا الرق لا يثبت بذلك لو صدقه، ان لم يسبق اقراره بحريه. طب اذا سبق منه، طب هنا لابد اقرار الحريه يكون بعد البلوغ كمان، مش قبل البلوغ، يعني يقر بالحرية بعد البلوغ. إذا سبق إقرار بالحرية بعد البلوغ لا يعامل بعد ذلك بالإقرار بالعبودية. والمذهب أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذ حريته كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأزهر. يعني هنا هو يريد أن يقول إذا وجدت من المقر تصرفات يقتضي نفوذها الحرية باع واشترى تزوج قبل أن يأتي ويقر، وجدنا تصرفات ظاهرة تبين أن ده حر وغيرها، ما قال قبل إن أقر بالرق، يعني مع أننا وجدنا تصرفات لكن هو لو أقر بالرق تقبل، ما هو ممكن يكون عملها لأنه ما كانش أقر بالرق وقتها. يعني حتى لو وجدنا تصرفات فعلها تدل على الحرية لكنه هو أقر بالرق قبلنا منه الرق بدل لم يقر بالحرية قبل. وهنا طبعا على المذهب يبدأ تفريع. نعم، ونتكلم في المحرر الرفيع قال الأصح بل لم يقل المذهب. فلو لزمه دين، انتبه هنا بقى الثمرة في اللي بيتكلم عنه الآن، لو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه، يعني هو عليه دين ثم قال انه رق لكن في يده مال، في يده مال قضي منه هذا الدين ولا يجعل المقر له. ليش؟ هو لما قال انا عبد لزيد فماله هو المفروض لزيد، لكن هو ما قال لو اقر بانه عبد ومعه مال في يده وعليه دين قدموا الدين الاول من المال، دفعوا الدين من المال ولا يجعل المقر له، لكن فضل المال فللسيد سيكون. ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينه لم يقبل، يعني هو ما ادعى الرق لواحد وهو مش في يد الرجل هذا، مش موجود عنده وليس هناك بينه. من ليس يعني لا اسف العكس، زيد ادعى رق فلان قال له ده رقيق عندي، الصبي ده او الرجل ده رقيق عندي وليس في يده، يعني مش تحت ملكه وليس عنده بينه، لا يلفت هذا الادعاء. وكذا ان ادعاه الملتقط في الازهر، يعني حتى الملتقط لو ادعى ان ده رق ادعى عبده وليس عنده بينه ان الاصل الحريه، فلا ننتقل من الحريه لقيل يزول بشك. ولو راينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه، ولو راينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها الى الالتقاط حكم له بالرق. ثاني، ولو راينا صغيرا مميزا أو غيره، يعني صغير مميز وغير مميز، في يد من يسترقه، في يد يسترق يعني يطلب رقه، ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق، يعني لم يعرف سبب الرق حكم له بالرق لأنه في ملكه في يده، اليد هنا غلبنا اليد ولا منازع. فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح اللي ببينه، لو بلغ وقال أنا حر لا لابد لهم مبين على ذلك. وعلي مشروع لان ما عندناش حر وعبيد الان، يعني عشان نتخانق مع بعض، لكن احنا بنحاول نجيب المساله دي، يعني احنا بنرفض. امين يا رب يا رب. لو ما اقرش عند مين يعني تقصد؟ لا، او ممكن يقول انا هو يقول رق هو يقر ان هو عبد، هو ممكن يقرر ان العبد عند فلان، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. نعم اتفضل. لا ده بعد ما كبر، هو ممكن اصيب لقيت جاب هو مميز، مش قلنا وممكن يكون مميز يدعي فاكر، يعني مش جايب، هو لازم يكون اللقيط رضيع اللي هم رميته فلانه في الشارع عند باب المسجد، يعني لازم، ممكن يكون وصل لسن مدرك شويه يذكر انه كان عند فلان او لقيت عند فلان، او هو مثلا اترمى في مكان وقال لك ده انا كنت في البلد الفلانيه وكنت عند مثلا فلان او كنت رق، ممكن موجود. ومن اقام بينه برقه عمل بها، ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك. يعني هنا يعني مثلا إرث، شراء، حد ورثه أو شراء، قال ويشترط أن من أقام بينة برقي عمل به. لا يعني واحد جاب بينة على رق بجد، قال هذا اللقيط رق أو الصبي هذا رقيق عدي، أتى بالبينة عمل بها، لكن يشترط أن تكتب لنا من أين هذه البينة، يعني سبب ورثته عن أبوك، عن عمك، عن أمك، اشتريته من السوق وهكذا، بينة تثبت الرق لك، رق لك على هذا. وفي قول يكفي مطلق الملك كفي الأموال، يعني لأن في الأموال لو ادعى بينة خلاص يكفي، مش محتاجين أن تكتب لنا سبب، بعد بينة بالملكية ديت يكفي. لكن هم قالوا هنا يعني لابد أن يبين السبب في هذه المسألة. ومتى الدين قطعة؟ ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه. قلنا في الإقرار ثاني، وإن استلحقه عبد لحقه، يعني لو جه مسلم استلحق هذا اللقيط قال ده تبعي من نسبي، حر مسلم لحقه. طب لو استلحقه عبد لحقه. طيب وفي قول يشترط تصديق سيدي، لكن هو صحيح ان لو العبد استلحقه يستلحقه، لان اللقيط عندي لو استلحق اللقيط، هي اصلا اللقيطه بالفتحه، لو استلحق اللقيطه حر المسلم، هي اصلا لو استلحق حر المسلم اللقيط مفعول به، يعني لا ده مفعول به اللقيط. نعم، من المضموم الحر. لا نعم غلط، اللقيطة لو استلحق اللقيطة حر المسلم لحقه وصار أولى بتربيته. أنا عديت دي وانت وقفتنيش، راحت من عيني، هو أولى بالتربية لأنه هو أب، فأولى بالتربية منه من الأجنبي. من استلحقه عبد لحقه، قالوا العبد كالحر في النسب، مفيش فرق بهذه المسألة. وفي قول اشترط تصديق سيدي، وإن استلحق نعم النسب طبعا، لذلك وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح. هنا ليش طيب قالوا لم يلحق؟ طبعا استلحق الرجل لعلة، استلحق المرأة العلة منتفية مع الأصل. أنا مفتح أنا أنت نسيت ليش قال لو استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح؟ هم المسألة لو جه الأب الرجل قال ده ابني، ادعى الأبوة استلحقه، خلاص هنعمل ادعاء أنت وقلت. طب لو جت المرأة تدعي إنها لا، أنت عشان تدعي الاستلحاق دي ولادة، والولادة نستطيع أن احنا نثبتها مشاهدة النساء لك وأنت تلدينها، فهنا لابد من شهود. لم تقبل في الرجل، لأن الرجل مش هو اللي والد، هنجيبه منين؟ هو بس استلحقه فألحق به. المرأة لو استلحقته لابد أن تأتي ببينة، لابد تأتي بشهود في ذلك، لأن ممكنة الولادة التي حدثت أكيد بشوية بتولد ما كانتش في صحراء، يعني ده حالة نادرة بقى لو ولدت لوحديها في مكان ما حدش شافها تماما وقعدت هكذا، لكن المشاهدة ممكن يشاهد ذلك، وإن كان طبعا ده الأصح عندنا كما قلت. هنا بقى إن استلحقته امرأة، الأول كان استلحقه الرجل، قال أو اثنان، يعني اثنين استلحقوه، الاثنين كل واحد فيهم قال إن ده أنا ألحقه. قال لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد، لم يقدم، يعني واحد مسلم قدامه مين؟ ذمي، وحر قدامه عبد. لو مسلم وذمي استلحقوه، طب لو حر وعبد استلحقوه، عندنا المذهب لا يفرق. هنا لابد من بينة، لأنه قال طب أنا أكملها أنا مش فاهم، لأن هو قال الاثنين، فإن لم يكن بينة عرض على الطائف فيلحق من ألحقه به. يبقى أولا لو سواء هنا يبين لك، شوف العطف الموجود في المتن، مسلم وحر على ذمي وعبد، يعني مسلم على ذمي والحر على العبد، لأن الليك قال الحر والعبد لو انفرد كل واحد أهل بالاستلحاق، احنا قلنا ذلك، والمسلم والذمي إذا انفرد كل واحد حق بالاستلحاق أيضا. أيضا طب هنا يقول إيش إذا استوى على الطائف؟ طبعا القيافة جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مشهورة لما مر على اسامه وزيد رضي الله عنهم وكانوا نائمان والارجل فقط اللي ظاهره، واحد اسود والثاني ابيض، وكانوا يقولون قريش ما يقولون فيه. فنفسه لما راى دائما اسمه له صعب شويه في الضبط، اللي هو ابن ملجز صح ولا ايش تذكرونه القائد مجلس، انا قلت ضبطه بين مجلس ابن مجلس. هذا لما راى قال هذه الاقدام بعضهم من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم تهللت أسير حتى دخل على عائشه قال رايت يا عائشه رايت ماذا قال ابن مجلس الان، فحكى لها القصه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سعيد جدا بذلك واقر هذا اقرار، هذا يقال لذلك قائد يعد الى ذلك موجود طبعا. وفي الجنايات كمان بيعملوه ساعات في تتبع الاسرار. طبعا الان بقى في امور اخرى البصمات وغيرها، وبعدين كمان اصبح الحمد لله الكلام هذا ده مسائل اخرى، لكن هنا ان لم يكن بينا عرض على الطائف فيلحق فيلحق الطائف يعني من الحقه به، هذا كانه لاثر في النسب فان لم يكن قائف في البلد مثلا او ايش الاثنين استلحقوا يعني في اثنين جم قالوا واحد مسلم واحد زني او واحد حر واحد عبد، ما فيش تفرقه عندنا، يبقى نضطر نفصل بينهم. قال ياتي بالطائف يفصل اذا كان هناك طائف بينه الاول، ان لم يكن بينه كل واحد ياتي بالبينه، لم يكن بينه عرض على الطائف هيلحق فيلحق من الحقه به، فان لم يكن طائف او تحير هو ممكن الطائف يتحير. ذكر بعض يقول ياتي بواحد واثنين وثلاثه ثم ثلاثة لو فصل في المسألة تحيروا. طب قال أو نفاه عنهما، قال الاثنين اجتمعوا الطائف، قال الاثنين ليسوا له، أو ألحقوا بهما، قال الاثنين ممكن يكونوا منهم. أيوة الطائف يكون في شبه شديد، ليش أنت بتستعجب ليش؟ ممكن ما ده ثابت هو وأنت لبست قيافة. فبالانتساب بعد أمر بالانتساب بعد بلوغه الى من يميل بطبعه طبعه اليه منهما. اخي انت تعجب في درس الفقه هذا من الشريعه كيف محكمه، او يعني كان ليس كلها نصوص طبعا، لكن هذا كله استنباطات من اصول مقاصد شريعه واصول عندنا يعني الفقهاء ما اتوها من انفسهم. ممكن يبقى في خلاف في بعض المسائل، لكن المهم انك ستجد ان الشريعه محكمه، كل تفصيلاتها ترجع يعني تفصيلات ترجع لاصول، فما تجد مساله متروكه في الفقه يعني الا النوازل والحوادث اللي بتحدث، لكن هذه يقاس عليها. فانظر يعني هو انا الا لم يستطع ان يجد شيء يترك الرجل حتى يميل طبعه لما يعني يكبر يلحق نفسه باي منهما، بس بمعنى مجرد الجبله لا بالتشاهي، يعني قالوا مش التشاهي بالجبله. طبعا التشاهي ده ممكن الراجل ده معاه عربيه يجيب له عربيه والتاني يجيب له عربيه كل واحد فيهم يقدم له مثلا، لا مش بالتشاهي بالجبله الطبع هيروح فين. وكأنهم قالوا بأن الجبلة حكمة في النهاية، إن لم يوجد أدلة أخرى فالجبلة تميل. لا يعني ممكن أقرب لك إيه، لما تنازع الحديث صلى الله عليه وسلم تنازعت المرأة والرجل على الطفل بعد أن أكل، يعني هي الأول كانت الحضانة للمرأة فأتت به بعد أن الطعن وانتهت من الرضاعة، فأراد سنة أن يخير بينهم، فقال الولد إيش خذ بيد أحدهم، فقام الولد أخذ بيد أمه فجعل لها الحضانة. حديث ثابت الولد اختار هو خد، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم راضي بذلك لما قال خذ بيد أحدهما، ترك الأب والأم، فالولد قام راح أخذ بيد الأم فأخذته وانصرفت به فجعل لها الحضانة. هذه ممكن تكون جبلة هاي، طبعا ممكن تقول الأم أصلا هي في الوقت ده، أنا أتكلم معناته على انه خير الولد على حسب ما اراد والنبي حكم بذلك. هو هيكون هنا اصل هنا في ايش، انه قال امر بالانتساب بعد بلوغه بعد ما بلغ كمان الى من يميل طبعه اليه منهم. طبعا هم قالوا بحكم الجبلة ليس بحكم التشاهي، بعضهم قال ليس بشرط البلوغ بل قبل البلوغ ممكن ذلك، لان في المحرر اطلق قال او الحقه بهما صح، أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه. هو نقل بعد البلوغ تقييد عند النووي، المحرر الرافعي لم أطلق ما قال بعد البلوغ، لكن هنا قال بعد البلوغ كأنه جعلها في البلوغ. ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر، يعني لو كل واحد أتى بينة ومتعارضة الاثنين سقطوا خلاص، ما في ترجيح في المسألة أيضا ولله الحمد. يعني بعد البلوغ ساعتها هو اللي حدد هو يعني سيكون لهذا او لهذا؟ لا سواء رجل او امراه عايز اقول بقى الحر ما قلناش رجل ومراه قلنا مسلم ذمي حر عبد طبعا من باب اولى بقى لو مسلم ومسلم يعني لكن بتكلم هو الكلام كله بس عشان هو عايز يقول لك الماتن ان لم نفرق بين مساله الاسلام والذميه ولا بين الحريه والعبوديه في مساله عند التساوي وده اللي يريد يقوله ان كلهم عندنا يرجع فيهم بقى لمساله البينات والطائف فان تساوى الكل يرجع للاختيار بعد ذلك ده في الحق طبعا ده في الحق احنا بنتكلم ان يستحق نسبه خلاص الالتقاط بيناها بقى خلاص ما هو باينه في الاول الازدحام ولا وغير الى ذلك ايضا ونقف عند كتاب الجعاله هي تاتي بالكل الجعاله والجعاله تاتي والجعاله يعني فيها قراءات فيها كما يقال صح يعني كده طيب في اسئله انتوا على النت معانا كنتوا مو واضحه هنصلي اولا ولا ندخل في الاصول في 10 دقائق خفش طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله 10 دقائق نصلي او يعني ممكن نقول ربع ساعه 10 دقائق عشان ما نطيل ناخذ مساله يعني ممكن حتى مساله